يقول السائل: عندنا في بلادنا بعض الكذابين يزعمون أنهم أولياء، ويقول أحدهم: والله أعلم، والله إني أعلم الجنة قصرا قصرا والنار حانوتا حانوتا، وأعلم أصحابهما، وكثير من الجهلة اغتروا بهم، فما تنصحون اتجاههم؟ هذا من أصل الدجالين والكذابين والكفرة المعتدين والمتطاولين على الله والمدعين ما ليس لهم، فالواجب أننا نتجنبهم ولا نقبل إليهم ولا نقبل منهم قليلا ولا كثيرا، بل نعاديهم ونبرأ إلى الله منهم. وهذا يقول: هل الذي يتعلم علم النجوم يكون كافرا كالساحر؟ نحن قلنا أن تعلم النجوم نوعان: إن تعلمته من أجل أن تدعي علم الغيب عن طريقها، وتدعي أن النجوم تأثير في تدبير الكون، واعتقدت ذلك وأمليته على الناس ودعوتهم إليه، هذا هو الكفر. أما إن تعلمت النجوم من أجل تستدل بها على الطرقات والجهات والأوقات فهذا جائز، لقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يستدلون. وضربت لكم أمثلة، كانوا يستدلون ومسافرون على الإبل، يستدلون بالنجوم في الليل، وإذا كنت متجه إلى البلد الفلاني اجعل النجم الفلاني عن يمينك والنجم الفلاني عن يسارك، وهكذا. أردت أن تصلي وأنت في الطريق الفلاني، يكون النجم الفلاني يمينك والثاني عن يسارك، الثاني أمامك مثلا، وهكذا. هذا لا بأس به، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذه من إحدى الحكم التي خلقت من أجلها النجوم. لا يكون التنجيم محرم إلا إذا كان يريد إنسان أن يدعي علم الغيب عن طريقها فيخدع الناس ويكذب عليهم. نعم. وهذا يقول: ما حكم من يدفع أموالا للساحر ليسحر شخصا؟ إيش؟ ما حكم من يدفع أموالا للساحر ليسحر شخصا؟ هذا لا شك أنه دفع مالا في غير حق، أنفق مال الله بما حرم الله، والمال مال الله، وإن رجال يتخبطون في مال الله بغير علم هم النار يوم القيامة، فلا شك أنه أنفق ماله بالمال الحرام بأمر محرم، فهو من الذين يعدون من الظلمة والمتخبطين بمال الله بغير حق. وهذا يريد زيادة توضيح في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. يعني إذا تعلق قلبك بإنسان أو بفعل من دون الله، يعني إن اعتقدت في قلبك أن هذا الساحر فعلا يعلم الغيب أو يدلك على خير أو على شر، وتعلق قلبك به ووثقت به ولجأت إليه وصدقته، فإن الله يبرأ منك ويكلك إلى ذلك الشخص. من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق قلبه بالله ووثق بالله وبرئ من أعداء الله فإن الله عز وجل يكفيه ويحميه ويحفظه، فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. وهذا يقول: رجل ابتلي بمس من الجن منذ زمن ويعالج ويفعل الرقية ولكن الجن لا يخرج، فما هو السبب وبما تنصحه؟ أعد. يقول أن هناك رجل ابتلي بمس من الجن منذ زمن وفعل الرقية أكثر من مرة ولكن الجن لا يخرج، فما هو السبب وبما تنصحه؟ على كل حال هذا نسأل الله العفو والعافية. أولا عليك أن تتقي الله أنت في نفسك وأن تلجأ إلى الله وتسأله السلامة من هذا الخبيث الذي يؤذيك. ثانيا تذهب إلى من يرقيك بالقرآن والسنة، إنسان تقي معروف بالتقى، والله الذي يعلم السرائر، لا تذهب إلى أي إنسان، فإن الرقية قد تكون الآيات واحدة لكن الراقي الذين يرقون ليسوا سوا، فقد ينفع الله بهذا دون الثاني، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فقد يجعل الله شفاءك على يد فلان لأنه فعلا مخلص لله وصادق فيما يقول، والثاني قد يكون أنه من الذين يتظاهرون بأنه من الذين يرقون وهو من العصاة، عندهم من المعاصي ما يكون سببا في عدم نفعهم والاستجابة لهم. وهذا سائل يقول: هل كل أنواع السحر يخرج من الملة؟ لا يكون مخرج من الملة إلا إذا أدى به إلى الشرك بالله، كان يستعين بالشياطين أو يذبح لهم أو يستغيث بهم أو يعمل أي عمل فيه نوع في صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله. وهذا سائل يقول: أن له 100,000 ريال في بداية السنة، وبعدما حال عليه الحول نقص المال حتى وصل إلى 50 ريالا، فكيف يحسب زكاته؟ أعد. يقول أن عنده 100,000 ريال في أول السنة. 100,000 ريال؟ نعم. آه. وبعدما حال عليه الحول كان المال 50,000 ريالا. 50,000؟ نعم. آه. فكيف يحسب زكاته؟ إذا كان 50,000 الثانية صرفها ولم يصرفها، هذا الذي عنده 100,000 ريال صار ينفق منها لا فرارا من الزكاة، لكنه احتاج، فما دام انك صرفتها منفقها، انفقتها على حوائجك على طلباتك وطلبات اهلك، ولما جاء الحول فاذا ما عندك الا 50,000 تزكي 50,000، 50,000 الأولى التي صرفت مضت، لم يتم عليها الحول، هذا ما دام انك انفقتها حقيقة للحاجة، ما انفقتها فرارا من الزكاة وتحايل، فهذا لا بأس به، فأنت ما عليك إلا أن تزكي ما دار عليه الحول، الذي تم عليه الحول تزكي، وما صرفته لا تطالب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.